ما معنى حديث لا حسد إلا في اثنتين؟ هل حسد الزميلات المتفوقات في الدراسة جائز بناء على هذا الحديث لأنه من العلم؟ نرجو توضيح المعنى. الحسد المقصود في الحديث الغبطة، أن يغبط الإنسان آخر على خير أصابه، بمعنى يتمنى أن يكون مثله. وأما الحسد بمعناه الحقيقي فهو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على آخر، يتمنى زوالها، وهذا هو الحسد الخبيث الممقوت. أما حسد الزملاء والزميلات، يتفوق واحد أو واحدة فيتمنى زميله لو كان مثله، أو يكون محافظاً على العبادة متصفاً بالأخلاق الكريمة والآداب الحسنة فيتمنى زميله أو الزميلة أن تكون مثل صاحبتها أدباً وحياءً وعفة وسترة، فهذا من الحسد الذي هو يحمد، وهو المعنى الذي قال فيه سيد الخلق: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. وفي رواية آخر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق في وجوه البر ونحوها. هذا غبطة، ولذلك المتمني له مثل أجل الآخر، بينما الحسد الذي هو الحقد لماذا يتفوق هذا، فهذا هو الحسد الذي فاعله يقتدي بالحسود الأول، إبليس لعنة الله عليه، والله أعلم.